ولعلي أخي الكريم أوقفك على شيء من سيرة هذا الحلاج الذي يتباكى عليه البرعي، فهو أبو مغيث الحسين بن منصور بن محمي الفارس البيضاوي الصوفي، وكان جده محمي مجوسيا. قال الذهبي في السير: وتبرأ منه سائر الصوفية والمشايخ والعلماء لما سترى من سوء سيرته ومروقه، ومنهم من نسبه إلى الحلول، ومنهم من نسبه إلى الزندقة وإلى الشعبذة، وقد تستر به طائفة من ذوي الضلال والانحلال وانتحلوه وروجوا به على الجهال، نسأل الله العصمة في الدين. قال إبراهيم بن شيبان: من أحب أن ينظر إلى ثمرات الدعاوى الفاسدة فلينظر إلى الحلاج وما صار إليه. قال الذهبي في موضع آخر: وقال الفقيه أبو علي: كان الحلاج قد ادعى أنه إله وأنه يقول بحلول اللاهوت في الناسوت، فأحضره الوزير علي بن حسين فلم يجده إذ سأله يحسن القرآن والفقه ولا الحديث، فقال: تعلمك الفرض والطهور أجدى عليك من رسائل ما تدري ما تقول فيها، كم تكتب ويلك إلى الناس، تبارك ذو النور الشعشعاني، ما أحوجك إلى أدب. وأمر به فصلب في الجانب الشرقي ثم في الغرب، ووجد في كتبه: إني مغرق قوم نوح ومهلك عاد وثمود. وقال محمد بن يحيى الرازي: سمعت عمرو بن عثمان يلعن الحلاج ويقول: لو قدرت عليه لقتلته بيدي. فقلت: إيش وجد الشيخ عليه؟ قال: قرأت آية من كتاب الله فقال: يمكنني أن أؤلف مثله. عياذا بالله، هذا هو الحلاج الذي يتباكى عليه البرعي ويثني على عقيدته أيها المسلمون. وقال أبو يعقوب الأقطع: زوجت ابنتي من الحسين بن منصور لما رأيت من حسن طريقته واجتهاده، فبان لي بعد مرة يسيرة أنه ساحر محتال كافر. الحلاج أيها الإخوة الكرام هو أول من أعلن عن عقيدة الحلول، بمعنى أن الله تعالى يحل في بعض الأجساد الخاصة، وهو مبدأ النصراني. ومما قاله في ذلك: أنا من أهوى ومن أهوى أنا، نحن روحاني حللنا بدنا، فإذا أبصرتني أبصرته، وإذا أبصرته أبصرتنا. وقد جاء بدفاتره لدى الوزير حامد، وفيها أن الإنسان إذا أراد الحج، هكذا يقول الحلاج، أن الإنسان إذا أراد الحج فإنه يستغني عنه بأن يعمد إلى بيت في داره فيعمل فيه محرابا ويغتسل ويحرم ويقول كذا وكذا ويصلي كذا وكذا ويطوف بذلك البيت، فإذا فرغ فقد سقط عنه الحج إلى الكعبة. فأقر به الحلاج وقال: هذا شيء رويته كما سمعته. قال أبو الوفاء بن عقيل: كنت قد اعتقدت في الحلاج ونصرته في جزء، وأنا تائب إلى الله منه، وقد قتل بإجماع فقهاء عصري، فأصاب وأخطأ هو وحده. يقول أبو الوفاء بن عقيل أن الفقهاء قد أجمعوا على قتل الحلاج، ويرى البرعي أنه قد مات مظلوما والعياذ بالله. وقد كان يقول الحلاج إنه يحيي الموتى وأن الجن يخدمونه، وأظهر أنه أحيا عدة من الطير. ومن أقواله، من أقوال الحلاج: الكفر والإيمان يفترقان من حيث الإسم، فأما من حيث الحقيقة فلا فرق بينهما، لا يفرق بين الكفر والإيمان والعياذ بالله. فجلد ألف صوت، ثم قطعت يده، ثم رجله، ثم حز رأسه، وأحرقت جثته. ومما قال في آخر لحظاته: أنزهك مما قرفك به عبادك، وأبرأ إليك مما وحدك به الموحدون. قال الذهبي تعليقا على هذا: قلت هذا عين الزندقة، فإنه تبرأ مما وحد الله به الموحدون الذين هم الصحابة والتابعون وسائر الأمة. فهل وحدوه تعالى إلا بكلمة الإخلاص التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قالها من قلبه فقد حرم ماله ودمه، وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإذا برئ الصوفي منها فهو ملعون زنديق، وهو صوفي الزي والظاهر متستر بالنسب إلى العارفين، وفي الباطن فهو من صوفية الفلاسفة أعداء الرسل. وقد قال عند قتله لأصحابه: لا يهولنكم، فإني عائد إليكم بعد 30 يوما. وقال في دعائه: يا إله الآلهة ورب الأرباب، ويا من لا تأخذه سنة، رد إلي نفسي لئلا يفتتن بي عبادك، يا من هو أنا وأنا هو، ولا فرق بين إنيتي وهويتك إلا الحدث والقدم. هذا أيها الإخوة الكرام شيء مختصر من سيرة هذا الزنديق الكافر الحلاج، وإذا عرفنا شيئا من سيرته مما سطره أهل العلم فيتبين لنا بذلك ما عليه البرع وما هي دعوة البرع وما هي حقيقة البرع. ومن الذين أثنى عليهم البرع في ديوانه أحمد الكجاني، فقد جعل له قصيدة كاملة ملأها بالضلالات والإقرار لهذا التجاني في ضلالاته وشركياته والعياذ بالله. وأحمد التجاني هو أبو العباس أحمد بن محمد بن المختار بن أحمد التجاني، وقد ولد في بلاد المغرب. وقد زعم التجاني أنه يرى النبي صلى الله عليه وسلم يقظة لا مناما، وأنه يأخذ منه وأنه يتعلم منه، فقال في جواهر المعاني: أخبرني سيد الوجود يقظة لا مناما قال لي: أنت من الآمنين، ومن رآك من الآمنين إن مات على الإيمان. وقال: ولا يكون العبد في مقام العرفان حتى يصير يجتمع برسول الله صلى الله عليه وسلم يقظة ومشافهة. ومن الدعاوى التي ادعاها التجاني لنفسه أنه قال كما في جواهر المعاني: من حصل له النظر فينا يوم الجمعة أو الاثنين يدخل الجنة بغير حساب ولا عقاب، إن لم يصدر منه سب في جانبنا ولا بغض ولا أذايا. ويقول التجاني عن نفسه: يوضع كما في الإفادة الأحمدية: يوضع لي منبر من نور يوم القيامة، وينادي منادي حتى يسمعه كل من في الموقف: يا أهل الموقف، هذا إمامكم الذي كنتم تستمدون منه من غير شعوركم، والعياذ بالله. ويقول التجاني الذي يثني عليه البرع ويمجده ويحث الناس على الالتجاء به، يقول: ثم أمرني صلى الله عليه وسلم بالرجوع إلى صلاة الفاتح لما أغلق، فلما أمرني بالرجوع إليها سألته صلى الله عليه وسلم عن فضلها، فأخبرني أولا بأن المرة الواحدة منها تعدل من القرآن 6 مرات، ثم أخبرني ثانيا أن المرة الواحدة منها تعدل من كل تسبيح وقع في الكون، ومن كل ذكر، ومن كل دعاء كبير أو صغير، ومن القرآن 6000 مرة لأنه من الأذكار. ومما افتراه على النبي صلى الله عليه وسلم وقاله هذا التجاني: قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التوجه بالأسماء الحسنى وأمرني بالتوجه بصلاة الفاتح. وقال في الإفادة: من لم يعتقد أنها صلاة الفاتح من القرآن لم يصب الثواب فيها. هكذا يفتري هذا المفتري ويدعي أن صلاة الفاتحة التي ألفها وهي: اللهم صل على محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق إلى آخر ما ذكر من صلاته، يزعم ويدعي أنها من القرآن عياذا بالله. ومن كلامه: ولم أقل لكم ذلك حتى سمعته من الرسول صلى الله عليه وسلم تحقيقا، ليس من الرجال، ليس من الرجال أن يدخل كافة أصحابه الجنة بغير حساب ولا عقاب، ولو عملوا من الذنوب ما عملوا وبلغوا من المعاصي ما بلغوا، إلا أنا وحدي يعتقد هكذا التجاني ويدعي لنفسه. هذا التجاني الذي هذا شيء من عباراته وكلامه وافترائه يثني عليه البرع ويقول: إن ضاق عيشك مرة بزماني فازل بسوح العارف الرباني نجم الهداية للمكارم والتقى شمس الحقائق أحمد التجاني. ثم يقر البرع التجاني فأنه يلقى النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذ عنه، فيقول: ناهيك أن إمامه خير الورى بل شيخه في الورد والقرآن، إلى آخر ما قال. ثم يقول البرعي: كم للصلاة الفاتحية من يد في الفضل والبركات والرجحان. صلاة الفاتح يقول التجاني أنها تبلغ أو تفضل من القرآن 6000 مرة، وهكذا يقره البرعي عياذا بالله على هذه العقيدة وهذه الدعوة الباطلة الفاسدة، فيقول البرعي: كم للصلاة الفاتحية من يد في الفضل والبركات والرجحان. فإذا عرفت أخي الكريم شيئا عن أحمد التجاني فإنه يتضح لك حقيقة هذا البرع ودعوته في أنه يثني على هذا التجاني ويمجده ويقره على هذه الدعاوى العريضة والفاسدة. وممن أثنى عليهم عبد الرحيم البرعي في ديوانه عبد الوهاب الشعراني، وهو صاحب كتاب الطبقات الكبرى المسمى بلواقح الأنوار في طبقات الأخيار، وهو عبد الوهاب بن أحمد بن علي الشعراني، وقد أثنى عليه البرعي ومجده وعظمه، حيث قال عنه في قصيدة مصر المؤمنة المشتهرة، قال: سيدي الشعراني الناشر علم الله. فقال البرعي في هذا البيت وصف الشعراني بأنه سيده، ثم وصفه بأنه نشر علم الله، هكذا يدعي البرعي. ولعلكم أيها الإخوة الكرام تستمعون إلى شيء مختصر ونبذة يسيرة إلى ما جاء في هذا الكتاب الذي حوى من أنواع الكفر والضلال والشرك ومن أنواع الكذب ما الله به عليم. يقول الشعراني في طبقاته في ترجمة الشيخ إبراهيم العريان، قال الشعراني ومنهم الشيخ إبراهيم العريان رضي الله تعالى عنه ورحمه، كان رضي الله عنه إذا دخل بلدا سلم على أهلها كبارا وصغارا بأسمائهم حتى كأنه تربى بينهم، وكان رضي الله عنه يطلع المنبر ويخطب عريانا فيحصل للناس بسط عظيم، وكان يخرج الريح بحضرة الأكابر. هذا ما ذكره عبد الوهاب الشعراني عن الشيخ إبراهيم العريان، ووصفه بهذه الصفات والتي قد امتلأ كتابه بأمثالها مما هو كثير لا يحصى. وقال عبد الوهاب الشعراني في كتابه هذا الطبقات في ترجمة محمد الشربيني، قال: كانت له عصا فكان يقول لها كوني إنسانا فتكون إنسانا، فيرسلها تقضي له الحوائج ثم تعود كما كانت. انظروا أيها الإخوة المسلمون إلى هذه الضلالات وإلى هذه الكفريات وإلى هذه الطامات الكبرى التي بسطها عبد الوهاب الشعراني في كتابه، ومع هذا يصفه عبد الرحيم البرعي ويكافئه على هذه الضلالات البينة بقوله سيدي الشعراني الناشر علم الله. وهكذا يكرر هذه القصيدة للأسف كثير من الناس ممن لا يعقلون ولا يعلمون، إنما هم كالببغاوات عياذا بالله تعالى. ومما ذكره عبد الوهاب الشعراني في طبقاته، قال عن شيخه وسيده يوسف العجمي أنه كان إذا خرج من الخلوة يخرج عيناه كأنهما قطعة جمر تتوقف، فكل من وقع نظره عليه انقلبت عينه ذهبا خالصا، وقد وقع بصره يوما على كلب فانقادت إليه جميع الكلاب، إن وقف وقفوا وإن مشى مشوا، فأعلم الشيخ بذلك فأرسل خلف الكلب وقال اخسى، فرجعت عليه الكلاب تعضه حتى هرب منها. وقع له مرة أخرى أنه خرج من خلوة الأربعين فوقع بصره على كلب فانقادت إليه جميع الكلاب، وصار الناس يهرعون إليه في قضاء حوائجهم، فلما مرض ذلك الكلب اجتمع حوله الكلاب يبكون ويظهرون الحزن عليه، فلما مات أظهروا البكاء والعويل، وألهم الله تعالى بعض الناس فدفنوه، فكانت الكلاب تزور قبره حتى ماتوا. قال الشعراني: فهذه نظرة، أي من شيخي هذا، فهذه نظرة إلى كلب فعلت ما فعلت، فكيف لو وقعت على إنسان؟ نعوذ بالله من الكفر ومن الضلال. انظروا إلى تأليه الكلاب عند الصوفية، وانظروا إلى من يصفه البرعي بأنه ناشر علم الله، فهل هذا يصح أن يكون علما نافعا أيها الإخوة الكرام، فضلا عن أن يكون علما ينسب إلى الله عز وجل فيقول سيدي الشعراني الناشر علم الله؟ وإذا أردنا أن نعدد أسماء من ذكرهم البرعي في ديوانه من الرجال الذين مدحهم وأثنى عليهم وحث على الالتحاق بهم والنزول بسوحهم، فإن المقام سيطول جدا، ولعل ما ذكر غنية عما لم يذكر، والمقصود ذكر نماذج فقط، والله المستعان. البرعي وادعاء علم الغيب. لقد ثبت في القرآن الكريم والسنة النبوية أنه لا يعلم الغيب إلا الله جل وعلا،

أي أن الذين يجلسون ليضحكوا على الناس ويقولون نحن نعرف المغيبات ونحن نعرف مكان الضالة ونحن نخبركم بمكان المسروق ونحن نخبركم بما في الغيب، أفتى علماء المالكية بأن مكاسبهم محرمة، بأن هذا المكسب من المكاسب المحرمة كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عبد البر المالكي رحمه الله: من المكاسب المجتمع على تحريمها الربا ومهور البغايا والسحت والرشا وأخذ الأجرة على النياحة والغناء وعلى الكهانة وادعاء الغيب وإخبار السماء وعلى الزمر واللعب الباطل كله، كما ذكر ذلك في الكافي. يقول القرطبي المالك رحمه الله في تفسيره: فالله تعالى عنده علم الغيب وبيده الطرق الموصلة إليه لا يملكها إلا هو، فمن شاء أطلعه عليها أطلعه ومن شاء حج عنها حجبه، ولا يكون ذلك من إفاضة إلا على رسله، بدليل قوله تعالى: وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. وقال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسول. ثم قال القرطبي: قال علماؤنا أضاف سبحانه علم الغيب إلى نفسه عز وجل. وأما الأحاديث التي وردت في إثبات أنه لا يعلم الغيب إلا الله عز وجل، منها على سبيل المثال حديث جبريل المعروف المشهور، والذي فيه قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: متى الساعة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. ومن الأحاديث التي تدل على هذا المعنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع خصومة بباب حجرته فخرج إليهم فقال: إنما أنا بشر وإنه يأتيني الخصم، ولعل بعضكم أبلغ من بعض فأحسبه أنه صدق فأقضي له بذلك، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو فليتركها. وهذا الحديث واضح في إثبات أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء والمصطفين من رسل الله عز وجل لا يعلمون الغيب فكيف بغيرهم؟ وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: من زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر بما يكون في غد فقد أعظم على الله الفرية، والله يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، رواه مسلم. وفي رواية البخاري قالت رضي الله عنها: من حدثك أنه يعلم الغيب فقد كفر. وقد جاء في صحيح البخاري أيضا أن عثمان بن مضعون رضي الله عنه لما توفي وفرغوا من تكفينه قالت أم العلاء: رحمة الله عليك يا أبا السائب، شهادتي عليك لقد أكرمك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أن الله أكرمه؟ فقالت: لا أدري بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قال: أما هو فقد جاءه والله اليقين، والله إني لأرجو له الخير وما أدري أنا رسول الله ما يفعل بي. قالت: فوالله لا أزكي أحدا بعده. فانظر أخي الكريم، إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وإذا كان هؤلاء الصحابة الكرام لا يعلمون الغيب، فكيف بمن هم دونهم؟ كيف بأولئك الذين تجرؤوا على هذه الدعوة وجلسوا يلعبون بعقول الناس وبدينهم ويأكلون أموالهم بالباطل؟ كيف بالذين يزينون أنهم يدعون المغيبات ويعلمونها ويدلون على ما لا يعرفه الناس؟ فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم ذلك، ولقائل أن يقول: ألم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من المغيبات؟ فالجواب: نعم، إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر، وإن الله عز وجل يطلع رسله وأنبياءه ويطلع رسله من الرسل من الملائكة ومن البشر من الغيب ما تتم به الحجة وما يقوم به أو ما يتم به معرفة الحق. ولذلك فقد قال الله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم. ف فالأمر الذي يقطعهم من أجله الله عز وجل أنهم يبلغون الدين وأنهم يخبرون الناس بما يأمرهم الله عز وجل به. فلذلك كان معرفة الأنبياء والرسل لبعض المغيبات من هذا الجانب. أيها الإخوة الكرام، إن هذه الأدلة وغيرها من الأدلة كثير مما يثبت أن الغيب لله عز وجل، وأنه يجب على كل مسلم أن يعتقد بما دلت عليه هذه النصوص. ولكن عبد الرحيم البرعي لم يأخذ بهذه النصوص ولم يعمل بما جاء في الكتاب والسنة في هذا الباب كما في غيره من كثير من الأبواب. لقد ادعى عبد الرحيم البرعي في ديوانه في مواضع كثيرة أن بعض الأولياء يعرفون المغيبات ويعلمون الغيب، بل ويطلعون على ما في اللوح المحفوظ، وقد سطر ذلك في أبيات كثيرة. وعلى سبيل المثال نأخذ منها ما يلي. يقول في قصيدة قوماك نزاور صفحة 297 وهو يصف الصالحين، يقول: منهم خفي الحال، منهم مجاهر، منهم عليم بالغيب باطن وظاهر، ديل الأدلاء الأولياء الكمال أمنا وأجلا. وكلامه صريح وواضح في علم الأولياء للغيب كما يدعيه، حيث يقول: منهم عليم بالغيب باطن وظاهر. ويقول في وصفهم في قصيدة قام الرجال لذي الجلال صفحة 146، يقول عن الأولياء: فلهم من المولى ثلاث خصائل، نور وإقبال وأجر داما، ولهم به سمع وأبصار بها قد يبصرون اللوح والأقلام. فانظر أخي الكريم إلى هذه الدعوة وهذه المجازفة العظيمة من هذا البرعي، إذ يدعي أن هؤلاء الأولياء قد ينظرون في اللوح المحفوظ ويطلعون على المغيبات عياذا بالله تعالى. ويخص البرعي وقتا معينا من الأوقات التي يحصل فيها اطلاع هؤلاء الناس على اللوح المحفوظ في زعمهم، وهو وقت الغيبة التي تصحب وتنتج عن الذكر الصوفي. فتأمل قوله في قصيدة اذكر إلهك رب العرش صفحة 67، يقول: وخمرة الذكر بين القوم صافية، رقت وراقت على لون من الطاس، بكر على أيدي أبكار تدار، فلا تصدع ناشج منها على الرأس، لما تعاطاها أهل العلم صاحبهم حال الجنون، فيا ويح الشجي الحاسي، غابوا ففاهوا بشيء في سرائرهم، يدق عن فهم ذي علم بكراس. فانظر أخي الكريم إلى قوله غابوا ففاهوا، أي أنه في لحظة الذكر والغيبة التي تصاحب تلك النوبات والطار والضرب بالدفوف، أن الغياب والغيبوبة التي تحصل لهم في هذه الغيبوبة وفي أثنائها يحصل لهم ويتفوهون بأشياء، يقول البرعي: يدق عن فهم ذي علم بكراسة. ثم أتانا بمثالين مما قاله هؤلاء الذين غابوا في هذه الأذكار، حيث قال: قال الحسين أي الحلاج: على معبودكم قدمي وضعته، يا له من عارف كاسي، عياذا بالله تعالى. وقال، وهو هذا القول للبسطامي: وقائلا خط بحرا زاخرا وقفت بساحل منه رسل سادة الناس. ينقل البرعي عن هؤلاء الذين تفوهوا بهذه الخزعبلات وبهذه الكفريات وبهذه الضلالات أنهم تفوهوا بها لأنهم اطلعوا على ما في اللوح المحفوظ وعلى الغيب. فقال الحلاج هذا القول، هذا القول، وقال البسطامي ذلك القول الذي معناه أنه وقف على ذلك البحر، أو أنه خاض ذلك البحر الذي وقف الأنبياء بساحله ولم يستطيعوا أن يخوضوه. فيا سبحان الله، يزعم هذا البرعي أن هؤلاء يطلعون على ما في اللوح المحفوظ في لحظات الغيب والسكر. فما أعظم هذه الفرية وما أضل هذه الدعوة. وقد رسخ هذا الاعتقاد، أي اعتقاد أن الأولياء يعلمون المغيبات عند البرع حتى أصبح يصف من يستغيث بهم والعياذ بالله ويدعوهم عند الشدائد برجال الغيب. فتأمل قول البرع التالي في قصيدة العارفون بالله صفحة 126 حيث يقول: ألا يا رجال الغيب أنتم حصوننا فما زال مسبولا على الناس ستركم، أيلحقني ضيم وأنتم حمايتي وألهث عطشانا وقد فاض بحركم، عياذا بالله. فانظر إلى قوله ألا يا رجال الغيب. ولم يكتفي البرعي بعموم دعواه الباطلة بأن الأولياء يعلمون الغيب، بل نجده في ديوانه هذا قد أثبت معرفة المغيبات بأشخاص بأعيانهم، فمنهم شيخ طريقته أو أحد كبار شيوخ طريقته والذي جاء بها وأوصلها إلى السودان أحمد الطيب البشير، يقول البرعي في القصيدة التي سماها باسمه صفحة 111 يقول: وقد تفل المختار في فيه تفلة فنال بها علما عن الغير يحجب، ويقصد بالمختار النبي صلى الله عليه وسلم. فأين لقي النبي صلى الله عليه وسلم أحمد البشير يا برعي؟ ومتى كان ذلك؟ ما أجرأك على الكذب؟ ثم تزين هذا الكذب بدعواك أنه تفل في فمه، يا سبحان الله، وترتب على هذه التفلة أنه نال علم الغيب، فما أكبرها من فراء. فأين عقولكم يا أتباع الطرق؟ كيف تصدقون هذه الخزعبلات والأساطير؟ وكيف تقتنعون بهذه الظلمات التي بعضها فوق بعض، عياذا بالله تعالى؟ وكما ادعى البرعي علم الغيب لأحمد البشير، فقد ادعاه أيضا لوالده محمد وقيع الله. قد خصص البرعي فصلا كاملا من ديوانه في مدح والده، ومن ذلك أنه وصفه في قصيدة الشيخ المجاهد صفحة 198 بقوله: وعلمه الكريم علم الحقيقة وعلم الغيب مع علم المعاهد، لأن أباه من العلوم التي علمها الله له علم الغيب. وفي قصيدة أخرى بعنوان مدح ابن وقيع الله صفحة 193 يقول: وأظهرت من سر الكتاب عجائبا وقولك في العلم اللدني أعجب. فأظهر من سر الكتاب ما يخفى على الناس من العجائب التي هي من أمور الغيب. وأما قصيدة الشيخ المعلم هي أيضا في والده صفحة 199 فقال فيها: يرى بالغيب ما يخفى علينا ويسمع صيحة القاصي المكلم. يقول يرى بالغيب ما يخفى علينا، كيف يرى ذلك وكيف يرى ما يخفى على الناس؟ هذا كذب، هذا أمر باطل، وهذه دعوة داحرة. نسأل الله السلامة والعافية. وأما المصطلحات التي استخدمها البرعي في ديوانه من مصطلحات الصوفية التي تعني أنهم يعلمون الغيب فهي كثيرة. لقد استخدم البرعي مصطلح السر، والسر عندهم عند الصوفية هو ما غيبه، كما جاء في تعريفه في كتبهم أنه ما غيبه الحق ولم يشرف عليه الخلق، أي شيء لم يشرف عليه الخلق ولم يعرفوه، ولكن يأتي البرعي ويخبر أن فلانا أو أن بعض الناس قد علموا علم الغيب. فعلى سبيل المثال نجد البرعي يقول، ومنهم في قصيدة أفلح من تذكر بذكر الله، ومنهم تومن والبر حقا ونور القوم من في السر حكر. من في السر حكر، أي بمعنى أنه صار قويا في معرفة الأسرار. يقول كذلك في قصيدة العارفون بالله صفحة 125: فيوضاتكم عمت وأسراركم سرت وأنواركم لاحت وقد فاح نشركم. وسر السر هو عندهم من فرض به الحق عن العبد، فإذا كان فرض به الحق عن العبد فكيف يثبت لبعض العباد كما أثبت البرعي بذلك؟ يقول البرعي في قصيدة أجل الفؤاد: نالوا بجمع الجمع سر السر في غيب الفنى ووحدة التوحيد. وسر السر هو عندهم من فرض به الحق عن العبد، فكيف يقول قد نالوا سر السر؟ أي أنهم اطلعوا على ما أخفاه الله من العباد. ويقصدون بذلك حتى يدخل في هؤلاء العباد حتى الأنبياء لا يعرفون هذا، وهؤلاء المتصوفة الضلال يعرفونه والعياذ بالله. وكذلك جاء بهذا المصطلح سر السر في قوله ترقوا بسر السر والطمس والعمى إلى المحو والكنز الخفي وما حوى. يقول هؤلاء متصوف أئمته ترقوا بسر السر، يعني حازوا وعرفوا من فرض به الحق عن العباد وعرفوه. وأين وصلوا؟ قال بسر السر والطمس والعمى ترقوا حتى وصلوا المحو والكنز الخفي وما حوى. وقد جاء في تعريف الكنز الخفي في معجم مصطلحات الصوفية أنه الهدية الأحدية المكنونة في الغيب وهو بطن كل باطن. الهدية الأحدية المكنونة في الغيب، يقول البرعي إذا كان هذا معنى الكنز الخفي فيقول ترقوا بسر السر والطمس والعمى إلى المحو والكنز الخفي، فتحصلوا ووصلوا إلى هذا الكنز الخفي. وإذا وقفت أخي المسلم على الأدلة البينة في إثبات أنه لا أحد يعلم الغيب إلا الله عز وجل، وأن هذا الأمر جلي لكل من يتدبر القرآن الكريم، فإذا عرفت ذلك فاعرض أخي طالب الحق والنجاة دعاوى هذا البرع الكاذبة على ما عرفته من الحق الذي يؤخذ من الكتاب والسنة، لترى خطورة دعوة هذا الرجل وبعدها عن الدين الذي رضيه لنا الله عز وجل. وذلك في قوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ونحن في زمان ولله الحمد قد انتشر فيه العلم واتضح الحق لكثير من الناس، وأصبح كثير من الناس يعرفون أن هؤلاء مدعي الغيب والكهان والسحرة والمشعوذين، أصبح كثير من الناس يعرف أنهم أهل كذب وأهل زور وأهل خيانة وأهل غش، وأنهم يدعون الناس إلى منكر عظيم وباطل كبير. فإذا كان ولله الحمد انتشر هذا الخير وأصبح حتى في وسائل الإعلام يحارب أمثال هؤلاء، فكيف بهذا البرع يأتي وينشر لنا هذه الخزعبلات وهذه الأباطيل التي اتضحت لكثير من الناس؟ قصيدة مصر المؤمنة، لقد اشتهرت هذه القصيدة وأصبح يرددها كثير من الناس، وكثر تردادها في المركبات العامة وفي الأسواق. وإن المؤسف حقا أن يصبح الجهل في أمة الإسلام إلى هذا المستوى والعياذ بالله، فقد اشتملت هذه القصيدة على مخالفات عظيمة وضلالات بينة. ولعل المستمع الكريم قد وقف على شيء منها من خلال ما ذكر، وأضيف في هذا المقام ما يلي. أولا، إن البرعي قد ذكر في هذه القصيدة بعض المصطلحات التي يستخدمها المتصوفة في كتبهم ويرددونها في قصائدهم، ومنها من هذه المصطلحات أولا مصطلح القب ومصطلح الأبدال ومصطلح النقبة ومصطلح الأوتاد. لقد ذكر البرعي هذه المصطلحات في قصيدة مصر المؤمنة، وحفظها كثير من الناس ممن لا يعقلون ولا يفهمون معناها، فتبيانا للحق ومحبة للخير لإخواننا المسلمين، فإني أذكر ما جاء في تعريف هذه المصطلحات. مصطلح القب وقد ذكره البرعي في قوله والشيخ الحفني الدرديري قطب الله، وقد ذكر البرعي مصطلح القب في ديوانه في أكثر من 20 موضعا. والقب يعرفه المتصوف ويقولون القب، وقد يسمى غوثا باعتبار التجاء الملهوف إليه، فإن القب يكون غوثا إذا التجأ إليه، ففي حال التجاء الملهوف إليه يسمى غوثا، وأما في حال عدم الالتجاء فإنه يسمى قطبا، هكذا يفرقون. قالوا وهو عبارة عن الواحد الذي هو موضع نظر الله في كل زمان، أعطاه الطلسم الأعظم من لدنه، وهو القطب يسري في الكون وأعيانه الباطنة والظاهرة سريان الروح في الجسد، بيده قسطاس الفيض الأعم، وزنه يتبع علمه، وعلمه يتبع علم الحق، وعلم الحق يتبع الماهيات غير المجعولة، فهو يفيض روح الحياة على الكون الأعلى والأسفل، وهو على قلب إسرافيل من حيث قصته الملكية الحاملة مادة الحياة والإحساس لا من حيث إنسانيته. ويعرف أحمد التيجاني القطب فيقول: اعلم أن حقيقة القطبانية هي الخلافة العظمى عن الحق مطلقة في جميع الوجود جملة وتفصيلا، حيثما كان الرب إلها كان هو خليفة في تصريف الحكم وتنفيذه في كل من عليه ألوهية الله تعالى، ثم قيامه بالبرزخية العظمى بين الحق والخلق، فلا يصل إلى الخلق شيء كائنا ما كان من الحق إلا بحكم القطب وتوليه ونيابته عن الحق في ذلك وتوصيله كل قسمة إلى محلها، ثم قيامه في الوجود بروحانيته في كل ذرة من ذرات الوجود جملة وتفصيلا، فترى الكون كله أشباحا لا حركة لها وإنما هو الروح القائم فيها جملة وتفصيلا. هذا شيء مما ذكره المتصوفة في كتبهم عن هذا القطب، وخلاصة تعريفهم له أنه لا يصل إلى الخلق شيء إلا عن طريق القطب، فالذي يوصف بأنه قطب هو يكون هذه الصفات له، وأنه يكون موضعه في مكة. فيا من ترددون الدردير قطب الله، هذا هو معنى القطب فيما ذكرته لكم. وقد ذكر البرعي القطب كذلك في نفس القصيدة، قصيدة مصر المؤمنة، في قوله: والفقه السبعة واخطابنا الأربعة. وأما الأبدال فقد قال البرعي: الأبدال والنقبة العشرة في أربعة. وأما الأوتاد فقد ذكرهم في قوله: أوتاد الأرض في القبل الأربعة. فما هو تعريف الوتد ومن هم الأوتاد الأربعة عند الصوفية؟ قالوا: الأوتاد هم الرجال الأربعة الذين على منازل الجهات الأربع من العالم، أي الشرق والغرب والشمال والجنوب، بهم يحفظ الله تلك الجهات لكونهم محل نظره تعالى. هكذا يعتقد المتصوفة أن للكون أربعة عمد وأربعة أوتاد، وهم أربعة رجال يحفظ الله بهم جهات العالم الأربعة. وأما الأبدال كما قال البرعي: الأبدال والنقب العشرة في أربعة. فالأبدال قالوا هم أربعين، وقيل سبعة، ومن الأبدال قالوا اثنان يعرفان بالإمامين وهما وزيران للقطب الذي هو في مرتبة أخرى. وسبب تسميتهم بالأبدال أن الحق سبحانه قد أعطاهم قوة يذهبون بها إلى المكان الذي يقصدونه، وإذا أرادوا أن تحل صورتهم في مكان ليس هم فيه حلت صورتهم. هكذا عقيدة الصوفية وتعريفهم للأبدال، فاعقلوا يا أولي الألباب. وأما النقبة فيعرفونهم بأنهم الذين تحققوا بالاسم الباطن فأشرفوا على بواطن الناس، فاستخرجوا خفايا الضمائر من كشاف الستائر لهم عن وجوه السرائر، وهم 300. فإن الواجب على المسلم أن يكون على بينة مما يقول ويردد، ولا يكون هكذا إمعة. فيا من ترددون هذه العبارات في مصر المؤمنة، اعقلوا واعلموا وافهموا ماذا يقصد البرعي بهذه العبارات التي ترددونها مما لا يرضي ربكم عز وجل. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما عن القطب الغوث الفرد الجامع فهذا يقوله طوائف من الناس ويفسرونه بأمور باطلة، مثل تفسير بعضهم أن الغوث هو الذي يكون مدد الخلائق بواسطته في نصرهم ورزقهم، حتى يقول إن مدد الملائكة وحيتان البحر بواسطته، فهذا من جنس قول النصارى في المسيح عليه السلام والغالية في علي رضي الله عنه، وهذا كفر صريح يستتاب منه صاحبه، فإن تاب وإلا قتل، فإنه ليس من المخلوقات لا ملك ولا بشر يكون إمداد الخلائق بواسطته. هنا انتصف الشريط.